إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من طبيعة البشر حب من أحسن إليهم وشكر من تفضل عليهم، فمن أسدى لهم نعمة أحبوه، ومن وقف معهم مواقف في محمق ووقف معهم أي موقف أنقذهم من هلكة أحبوه، ومن يسر لهم عسيرا أحبوه. وهكذا طبيعة البشر، حب من أحسن إليهم ومقابلة ذلك بالإحسان والشكر من ذوي النفوس الطيبة وذي المروءة العالية. هكذا بين الخلق تبادل الخير، فالمحسن يحب ويثنى عليه ويكون له في النفوس وقع محبة وثناء عليه. إذن لنتأمل حقا عظيم نعم الله علينا وعظيم آلائه وإحسانه، الذي يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والقائل: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، إنه ربنا وخالقنا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما بنا من نعمة فمنه فضل وإحسان جل ربا وتقدس إلها. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بكرم ربنا وجلاله وعظمته. أيها المسلم، فتأمل معي نعم الله علينا لنعرف شيئا من ذلك. والنعم لا نستطيع أن نحصيها ولا أن نعدها، ولكن لنتأمل قدر ما نستطيع. ربنا جل وعلا أوجدنا من النعم، ربنا جل وعلا أوجدنا من العدم، أوجدنا من العدم، خلقنا فأحسن خلقنا، خلقنا فأحسن خلقنا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ وقال: فثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل جلاله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلقه لنا نعمة من الله علينا، أن خلقنا فأحسن خلقنا وميزنا عن كثير ممن خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم انظر ما منحك من السمع والبصر والعقل لتدرك به مصالح دينك ودنياك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم انظر أيها العبد نعمة أخرى من نعم الله عليك، هدايتك للإسلام. انظر أعظم نعمة أنعم الله بها عليك هدايتك للإسلام. فإذا به نعمة هدايتك للإسلام، فهدايتك للإسلام من أجل نعم الله عليك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يا أيها، قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره لقبول الحق فليعلم أنها نعمة من أجل النعم وأكملها وأعظمها. وقد ذكر الله بها المؤمنين بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أيها المسلم، ما بعد الإسلام إلا الضلال. فمن هداه الله للإسلام فليعظم هذه النعمة وليشكر الله عليها قائما وقاعدا. كم حرم أقوام ولهم عقول وأفئدة وأسماع وأبصار، لكن الله حال بينهم وبين ذلك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هداك الله أيها المسلم فعرفت ربك جل وعلا أنه خالقك ورازقك وموجدك من العدم ومربيك بالنعم، رب كل شيء وخالقه، الكون كله خلقه وتحت تدبيره وتصرفه، وآمنت بأسمائه وصفاته بما يليق بجلاله، وآمنت أنه وحده المستحق أن يعبد دون سواه. تلك نعمة من الله عليك أن حفظ عقلك وفكرك من التعلق بغير الله، فجعل قلبك معلقا بالله حبا وخوفا ورجاء. تعلم أنه لا يكسب ضرك إلا الله، ولا يجلب لك النفع إلا الله، وتعلم أنه السميع القريب المجيب الذي يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك وعلانيتك. فاحمد الله على هذه النعمة أن حفظ قلبك من التعلق بغير الله، فلم يجعلك متعلقا بضرائح الأموات ومشاهد الأموات تدعو هذا وترجو هذا وتذبح لهذا وتستغيث بهذا، فقلبك مشتت بين أنواع من المعبودات من أشجام جمادات وأموات لا يسمعون ولا يعلمون ولا يدركون ولو سمعوا ما استجابوا. وأنت في نعمة تعلق قلبك بالله، فليس لك إله غير الله تدعوه، ولا إله غير الله ترجوه، ولا إله غير الله تستغيث به، ولا إله غير الله يتعلق قلبك به. فأنت بالله متعلقا ترجوه وتخافه، تحبه وتعمل الخير فيه، وتعلم أنه لا غنى لك عنه طرفة عين، وأنك الفقير بالذات إليه، وأنه الغني بالذات عنك. تعلم أن العبادة حق له، فأنت تقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تقولها وأنت صادق في قولها، نعم صادق، وأنت موقن بها، نعم، وأنت موقن بها وأنت عامل بمقتضاها، فالتزمت بهذه الكلمة أن العبادة كلها لله، لا يحق لك أن تدعو غيره، ولا أن ترجو غيره، ولا أن تذبح لغيره، ولا أن تعمل خيرا في سواه، مهما يكن ذلك المعبود وحاله، فإن الكل عبيد لله، والأمر كله بيد الله، قل إن الأمر كله لله. فاحمد الله أن تحضر عقلك من تعلق بسوى الله، واحمد الله أن حضرك من التعلق بأرباب الطرق الذين يستعبدون أتباعهم ويجعلونهم يخضعون لهم، بل يعظمونهم ويؤلهونهم، بل قد يجعلوهم ندادا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واحمد الله أن آمنت بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي الذي ختم الله به الرسالات، أن آمنت به نبيا ورسولا، واعتقدت حقا أنه الواسطة بينك وبين ربك في تبليغ الشرع والدين، فتتبع هذا النبي وتؤمن به وتطبق سنته وتسير على شريعته. فمن من الله عليه بتحقيق الشهادتين فليعلم أن الله قد أعطاه نعمة عظيمة. وتأمل أقواما انحرفوا عن هذا المنهج المستقيم، فهم متعلقون بغير الله، هذا يدعو وليا، وذا يدعو صالحا، وذا يدعو نبيا، وذا يدعو جنيا، وذا يدعو، وأنت في نعمة تألحت بالله وتعلق قلبك بالله، وعرفت أن الله معبودك الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أيها المسلم، عرفت أسماء الله وصفاته، وعلمت أن الله السميع البصير الغفور الرحيم، فتعلق قلبك بالله وراقبت الله في كل أحوالك، فيا لها من نعمة. أيها المسلم، ثم احمد الله على فرائض الإسلام التي افترضها عليك، لتعلم أن فرضها عليك من نعم الله عليك وفضله عليك. افترض عليك الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، افترض عليك الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، نعم 5 مرات، هذه الصلوات الخمس تؤديها أيها المسلم فيقوى الإيمان في القلب، وتقوى الصلة بينك وبين ربك، وتزكي أخلاقك، وتطهر نفسك، وتنهاك عن الفحشاء والمنكر، وتقوي في قلبك ذكر الله، فأنت فيها بأداء هذه الصلوات الخمس تقر عينك وينشرح صدرك وتطيب نفسك، فتخرج من هذه الصلاة وأنت في نعمة وراحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فأنت بهذه الصلوات الخمس تزكي إيمانك وتقوي الإيمان في القلب وتطهر النفس من أدران الذنوب والمعاصي، وهي نور لك في الدنيا وبرهان صادق ونور لك وبرهان يوم القيامة. تؤدي زكاة مالك فتشكر الله أن افترض الزكاة عليك في مالك، أعطاك المال فاشكر الله على هذه النعمة وتؤدي فريضة الزكاة وتنشرح صدرك بأداء الزكاة وتطمئن بها، وتجعل لو تودع لك في قلوب الفقراء محبة ورحمة وشفقة عليك، وينظر إليك بأنك المحسن ذو الخلق الفاضل والعقل السليم. أيها المسلم، وأنت إذا صمت رمضان حمدت الله على أن صيام هذا الشهر يكفر ما مضى من الذنوب، وأن ثواب الصيام يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والخير عظيم، وأنت تحج البيت وتؤديه على المطلوب وتتعب بدنا وتنفق المال، لماذا؟ طاعة لله، وتقف المشاعر طاعة لله وتوحيدا، لترجعك يوم ولدتك أمك، فاحمد الله على هذه النعمة أيها المسلم. ثم احمد الله أنه من فضله يعطي على الحسنة 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولا يجازي بالسيئة إلا مثلها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم احمده تعالى أن فتح لك باب التوبة لتتوب إليه مما حصل من إساءة وتقصير، وإذا تبت إليه قبل توبتك، وتوبتك لا تحتاج وسيلة متوسط ولا شفاعة شفيع، إنما هو الإعراض عن الذنب والندم والعزيمة على أن لا تعود. ثم يأتي الخير الكثير ويبدل الله سيئاتك حسنات فضلا منه ورحمة. ثم احمد الله على ما على من شرع لك الطرق التي تكتسب بها المال الحلال والمال الطيب، وحذرك من المكاسب الخبيثة، فحذرك من الكذب في البيع، وحذرك من الغش والتدليس والخيانة، وأرشدك إلى الصدق والبيان والوضوح، وحرم عليك ظلم الناس في أموالهم، وحرم عليك غشهم وخداعهم، لتكون مطمئنا بما تأخذه من هذا المال الذي نلته بالطرق الشرعية، فيبارك لك فيه بركة عظيمة من بركات الله، سعة رزقك وقناعتك بما قسم الله لك، وبركة في عمرك وولدك ومالك، وثوابا عند الله، وذاك خير وأبقى. أيها المسلم، ثم احمد الله على ما حرم من المحرمات، وأن ما حرم عليك من المحرمات إنما هو لأجل استصلاح نفسك، ولأجل تهذيب سلوكك، ولإعدادك الإعداد الحسن، ولأن تكون في الدنيا عضوا صالحا في مجتمعك، مطمئن القلب مرتاح البال. حرم عليك المحرمات، فلماذا حرمها؟ حرمها لمصلحتك أيها العبد، ولمصلحة المجتمع بأسره. حرم عليك الزنا، لماذا؟ حرم الزنا لما فيه من المفاسد والأضرار التي لا يعلمها إلا الله. حرمه عليك لكي يقصر طرفك على ما أباح الله لك، ولينتشلك من أن تكون مشابها للحيوان لا تبالي بأي شيء. قصر طرفك على امرأتك، أباح لك الواحدة إلى الأربع، كل ذلك حماية لعرضك وصيانة لفرجك من أن يكون قلبك متعلقا بخبيثة وخبيثة وأنت دائما ما بين خبيثة إلى أخرى، فقصر طرفك وحذبك وأباح لك ما أباح وحرم عليك الفجور لكي تكون مستقيم السلوك في حياتك. أيها المسلم، أيها المسلم، شرع لك النكاح ورغبك فيه وحثك عليه لأن فيه سكينة القلب وطمأنينة النفس حتى تسير في حياتك على خلق كريم. حرم عليك ظلم العباد في دمائهم وظلمهم في أموالهم وظلمهم في أعراضهم، وأوجب عليك رعاية حقوق المسلمين، وأخبرك أن كل مسلم على المسلم، وأخبرك أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يكذبه لا يخذله لا يحقره، كل ذلك حماية للمجتمع من التصدع والتفكك وإرشادا له إلى التعاون والارتباط. شرع الحدود الشرعية، شرع الحدود الشرعية على اختلافها وقدرها على حسب الجرائم الواقعة، كل ذلك إصلاح وحماية للمجتمع ووقاية له من البلاء. حرم السرقة وأوجب قطع يد السارق حماية لهذا الإنسان وتأديبا له ليسلك في طلب المال المسلك الصحيح، ولأن هذا السارق قد يفوز يوما ويوما وقد يقع في الشراك وقد تزول نفسه ويسفك دمه نتيجة لجرمه وظلمه، وإن نجح في سرقته يوما فالمآل إلى الفساد والدمار والفقر والفاقة وزهوق الأرواح على أسوأ حال والعياذ بالله. وحرم عليك الخمر وأوجب الحد عليه حماية لعقلك وصيانة لهذه المضغة من أن تنحرف عن مسارها الصحيح، وأوجب إقامة حد الحرابة على المفسدين والمخلين بالأمن والساعين في الأرض فسادا نكالا لهم حتى يسلم المجتمع من شر أولئك الظالمين الغاشمين الساعين في الأرض فسادا. أيها المسلم، إذا تأملت نعم الله عليك من هدايتك من حسن خلقك من حسن خلقك وهدايتك للإسلام، وحمدت وتأملت نعم الله عليك فيما افترض عليك وفيما حرم عليك وفيما شرعه لك، عرفت عظيم رحمة الله عليك وأن الله أرحم بك من أمك وأرحم بك من نفسك حتى تكون في هذه الدنيا على طريق مستقيم. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المرد والمصير. نسأله أن يثبتنا على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لله علينا نعم عظيمة وفضل كبير، في هذا البلد المبارك نعم عظيمة من الله، دين وشرع محكم وأمن قائم وأرزاق متتابعة وارتباط وثيق وراحة ونعمة عظيمة من الله علينا. هذه النعم التي ينعمها المسلمون في هذا البلد ويشاركهم إخوان لهم من المسلمين يعيشون في تلك البلد آمنين مطمئنين على دينهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم وأعراضهم. هذا البلد المبارك يعيش فيه أهله ويعيش معهم مثلهم وأمثالهم من بلاد المسلمين، في بلاد يعيش الناس أمنا واستقرارا ونعمة عظيمة، وكل يؤدي واجبه وكل يقوم بمهمته، والناس في راحة بال على النفوس والدين والأموال والأعراض. وهذه من نعم الله علينا وفضله علينا، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. أيها المسلمون، بعض البشر والعياذ بالله انقلبت أوضاعهم وانحلت فطوة، انقلبت أوضاعهم وزادت عقولهم وفزت فطرهم وأصبحوا كالبهيمة لا يفرقون بين حق وباطل ولا بين هدى وضلال، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من عباد الله من ليس عنده فكر صائب ولا عقل يدرك به الأمور ولا يتصور الأشياء ولا مآلاتها، وإنما هو كالبهيمة يساق كيف يشاء به صاحبه، يسير به يمينا ويسارا وشرقا وغربا لا يدري أين يسار به. تلك والعياذ بالله فئة من الناس زاغت عقولهم وانحلت فطرهم وفسدت تصورهم، فأصبحوا والعياذ بالله آلة بيد الأعداء يدبرونهم كيف يشاءون ويسيرونهم كيف يهوون. هذا البلد المسلم الذي يستقبل كل عام ملايين البشر من حجاج ومعتمرين فيجدون الحرمين في أمن وطمأنينة ورغد وسعة والحمد لله رب العالمين. هذا البلد الذي يعيش فيه المسلمون في أمان واستقرار وحرية في التصرف مقرونة بشريعة الله، لكن الأعداء والعياذ بالله لا يهدأ لهم بال إذا رأوا تلك النعم، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، بل يحاولون سلب نعم الله عن عباده. قال جل وعلا عنهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال جل وعلا عنهم أنهم يحسدوننا على نعم الله علينا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين حق. فالأعداء هم الأعداء، لكن البلية أن بعض من ينتسب إلى الإسلام ويتسمى بالإسلام يحاول إلحاق الضرر بالمسلمين ويحاول إفساد بلاد المسلمين ويسعى في الأرض فسادا من غير روية وتأمل. أين الإيمان الذي يردع عن هذه الجرائم؟ أين الإيمان الذي يقف حاجزا بين هذا الإنسان وبين ما يريده من إجرام وفساد؟ أيها المؤمن، إن الإيمان حقا يجعلك تحمي دماء المسلمين وأموالهم، وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا البلد المبارك يحسده الأعداء على دين الإسلام وتحكيم شريعة الإسلام، وأن المحاكم الشرعية هي القائمة وأحكامها منفذة، فيحسدوننا على هذه النعمة. أعداؤنا يحسدوننا على أمننا واستقرارنا وارتباط رعيتنا براعيها، وأن الراعي والرعية بينهم من الارتباط والتعاون ما الله به عليم. يحسدوننا على أمننا المستقل، ويحسدوننا على تتابع الخيرات، ويحسدوننا أن هذه البلد مرت بها مئات السنين وهي في نعمة واستقرار ورغد من العيش. لا تعرف هذه الأمور أبناؤها على قلب رجل واحد بالتعاون على الخير والتقوى، فهم يحسدوننا على كل هذه النعم. أيها الشاب المسلم، أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، أوصيك بتقوى الله، وأن تكون على حذر من كيد الكائدين، وأن لا تصغي إلى آراء المضللين والمفسدين وإلى من يريدون بالأمة الضرر والبلاء. كن على طريق مستقيم، كن فاهما أن أعداءك لا يريدون لك خيرا، يريدون سلب هذه النعم، يريدون الفوضى في مجتمع المسلمين، يريدون هتك الأعراض وسفك الدماء ونحب الأموال والفساد والإفساد. ولكن الله لهم بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيها المسلم، إنما سمعناه وقرأناه من فئة ضلت عن سواء السبيل وغوت وساء تصورها وساء فهمها، من أمة إن هي تدعي الإسلام فهي بالحقيقة بعيدة عن الإسلام، وإن تكن غير مسلمة فهذا هو الغالب على الظن من هؤلاء. فالمسلم حقا لا يليق به ولا يصلح منه أن يقدم على أمر يضر الأمة في حاضرها ومستقبلها. لا يرضى للأمة بالفساد ولا يرضى لهم بالأذى. المؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. المتآمر مع الأعداء يعتبر مجرما شاذا مفسدا ضالا ضائعا، يعتبر والعياذ بالله فردا سيفا شاذا في المجتمع، فاسدا مفسدا قد ضل عن سواء السبيل. أيها المسلم، إن المجتمع المسلم بأسره يجب أن يكون موقفه من المفسدين والضالين موقفا حقا لا يرضى بالفساد ولا يقر الفساد ولا يؤيد المجرمين ولا يتعاطف معهم ولا يستر عليهم ولا يقيم الاعتذار لهم، بل يعلم أنهم فئة مجرمة مفسدة ساعية في الأرض فسادا. ولكن الله بفضله ورحمته وتوفيقه وتأييده هيئ للسلطة المختصة المبادرة والمسابقة والمبادرة والمباغثة لهؤلاء قبل أن ينفذ سمهم، لأن رجال الأمن في يقظة دائمة بتوفيق من الله، نرجو لهم من الله مزيدا من التوفيق والتأييد على هذه المهمات، لأن أمن الأمة من الأمور المهمة الواجب على كل مسلم أن يرعاها ويهتم بها ولا يتساهل بشيء منها. إن هذه الفئات الضالة التي تريد بالمسلمين شرا وتريد بهم سوءا، والتي تسعى إلى تدمير اقتصادهم وشريان حياتهم لتعيث في الأرض فسادا لتمزق الأمة وتمكن الأعداء من التدخل فيها، هكذا مآل أولئك. فهموا هذا أو لم يفهموه، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، فالقضية فالأمر خطير، والمسلمون يجب أن يهتموا ببلادهم. وما غزت البلاد الإسلامية وما دمر كيانها الاقتصادي والأخلاقي إلا على أيدي أناس من أبنائها ضلوا عن سواء السبيل، فاتخذهم الأعداء مطايا لأغراضهم وأهوائهم. فلنكن على حذر من المجرمين وأعوانهم، ولنتمسك بديننا، ولنثق بإسلامنا ثم بولاة أمرنا، ولنسأل الله لهم التوفيق والتسديد والتأييد، ولنشد أزرهم فيما عملوا وقاموا به، ولنعلم أن هذا جهاد في سبيل الله وحرص على أداء الأمانة. وفق الله قيادتنا لما يحبه ويرضاه، وأعانهم على كل خير، ورد الله عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله،